فللشريك أن يأخذ هذا النصيب من المشتري بالثمن الذي اشتراه به، يأخذها ايش بالقوة، هي استحق انتزاع، وذاك هو استحقاق انتزاع الإنسان حصل الشريك. فنقول فيأتي الشريك يقول أنا ما أدرك أنك بعت، أنا لي الحق أحق، فيأتي المشتري صاحب المشتري ويأخذ النصيب ولو لم يرضى المشتري ولو لم يرضى البائع. فالشرع أعطى للشريك حتى لا يدخل عليه من لا يرضى شراكته، أعطاه الحق في أن ينتزع حصد شريكه إذا باعها من غير إذنه. أما لو استأذنه قال يا فلان أنا ببيع نصيبي تبي، قال لا ما بي، فباعها فليس له حق أن ينتزعها لأنه استأذنه وأذن له. لكن لو لم يعلم فإن الشرع جعله الحق، لماذا؟ حتى يدفع الضرر بالشركة. أنا قد أقبل بأن يكون فلان شريكي لكن ما أقبل أن يكون فلان آخر شريكي، فهذا به ضرر. هذا إذا كان العقار مشتركا لم تقسم، وذاك الشفعة أصلها مأخوذ من الشفيع لأنه يضم ملكه ملك شريكي إلى ملكي، كان ملكه منفردا ثم ضم ملك شريكي فصار إيش شفعا. قال الشيخ رحمه الله وهي خاصة، قال الشيخ رحمه الله وهي استحقاق انتزاع حصة شريك من يد من تلته ببيع ونحو البيع، أي إنما يجوز للشريك أن ينتزع حصة شريكه إذا باعها أو إذا إيش أي إذا عاوض عليها. أما لو وهب الشريك نصيبه لغيره أي انتقلت انتقل النصيب بغير إيش عوض، كان جاء أحد الشريكين عنده مشترك وصاحبه في بيت فوهب نصيبه، ليس لإيش شريك ينتزع، لأنه هل هذا خرج الملك بعوض بغير عوض؟ بغير عوض. فالشاهد أنه إذا وهب الشريك إذا خرج ما يملكه من هذا البيت أو العقار بغير عوض فإنه لا حق للشريك أن ينتزعه. أو ميراث، مات الشريكين فورث ورثه، ليس للشريك أن ينتزع إيش حصة الشريك من ورثته لأنه لا انتقل إليهم بعوض بغير عوض بغير عوض. أما كل من انتقل بعوض فإن الشريك أن ينتزعه بالعوض الذي ذهب به. وذلك يقول الشيخ من يدي من انتقل إليه ببيع، أما إذا انتقل بغير مال كالهبة أو الميراث أو الوقف، جاء الشريك فقال ما أملك من هذا البيت، أملك نصف مثلا وقف، ليس لو لا أنا أحق به أنا أخذه، لا، لأنه هنا انتقل بغير عوض فلا شفعة إذا كان انتقال بغير عوض. قال وهي خاصة، أي الشفعة خاصة في العقار الذي لم يقسم، أي في العقار. وعلى هذا فلو اشترك في ناقة اثنين دفعا ثمن ناقة واشتركا سويا فالنقط بينهم نصفين فباع أحدهما نصيبه، فهل هناك شفعة؟ لماذا؟ لأن ليست عقار، إنما الشفعة في العقار. وفي العقار الذي لم يقسم، لكن لو قسم، يعني مثال ذلك هذا رجل اشترى اثنين اشترى أرضا 1000 متر مربع ولم يقسماها، مشاع ملك مشاع غير متميز، فباع أحد الشريكين نصيبه من غير إذن الآخر، فللشريك إيش أن يأخذ النصيب الشخص بالشفعة. لكن لو قسم الأرض خلاص قال لي بشوف لك 500 هذه فرزنا الأرض فرزت وعلم كل منهم نصيبه فباع أحدهم نصيبه، ليس للآخر أن ينتزعه لأن هنا ملكه ما تميز، فأصبح الآن كان شريكا والآن أصبح إيش مجاورا. وذلك كل ما لم يقسم، رجل اثنان اشترى عمارة أو بيتا ثم قسماه بينهما نصفين وأصبح لهذا مدخل ولهذا مدخل ثم باع أحدهما نصيبه، ليس الآخر شيء ينتزعه. لماذا؟ هو عقار لكنه قسم ولم يقسم، قسم. وإذا قسم وتميز ملك أحدهما من الآخر وصار لكل واحد منه مدخل لم يشترك في حق من حقوق العقار فإنه لا شفعة حينئذ لأن كل واحد منه متميز. قال الشيخ وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، العقار كالبيت والدار والأرض والبستان ونحو ذلك من العقارات أي غير منقول. قال لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم إيش من عقارات، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا اشتروا عقارا ثم إيش وجعلوا حدود تفصل ملك هذا عن هذا وصرفوا الطرق أي أصبح لهذا طريق المدخل ولهذا مدخل فلا شفعة حينئذ. لكن إذا كان الحق مشتركا، لو فرضنا اثنين اشتركا في بيت دورين ثم تقاسما على أن لأحدهما الدور الأرضي والآخر الدور العلوي، تميز ملكهما لم يتميز، لكن مدخل البيت واحد، أي اشترك في حق من حقوق العقار. الصحيح أن الشفعة هنا ثابتة. نعم هما قد تميز ملكهما لكن هناك ايش طريق مشترك، أي هناك ايش، هناك بعض العقار مشترك بينهما كالمدخل. ولذلك جاء الحديث وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أي أصبح لكل واحد منهما طريق لملكي غير الآخر، حينئذ ايش لا شفعة. فإذا كان العقار قد اشترك في بعض الحقوق فإن الشفعة ثابتة ولو تميز ملك واحد مع الآخر. قال الشيخ ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات، لا يحل إسقاطها. قال ابن حان أنا لو بعتك نصيبي شريكي سيأخذ، لا تدري شلون نظهر أنه هبة، يا فلان وهبتك هذا، أي أظهر أنه هبة وفي الحقيقة إيش بيع، أي تحيل على البيع بأنه أظهره أنه هبة، أنا ما أعطيته ما بعته وإنما وهبته له، هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أعمال بالنيات، إذا كان مقصودهم البيع والعوض فهذا إيش لا يسقط حق الشفيع بالشفعة. نعم. قال رحمه الله باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا، غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم. قال باب الوقف، والوقف جائز بالسنة والإجماع، وجاء الترغيب فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر إيش صدقة جارية، وذكر العلم ينتفع به، والعلم والصدقة هي الوقف، صدقة جارية كأن يحفر بئرا أو أن يترك بيتا ينتفع به الفقراء أو مزرعة يأكلون من ثمرها أو ما شابه ذلك. وكما قال الشيخ عرف الوقف بقوله قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، أن يحبس الإنسان الأصل، معنى أن يكون أصل الوقف محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل ينتقل فيه الملك إلى الله، والمنافع مسبلة، بمعنى أنه يحبس الأصل فلا يتصرف فيه، ولكن منافع الوقف تسبل، معنى تنفق في الوجوه التي اشترطها الواقف. فيأتي إنسان يقول هذا بيتي وقف، على من؟ قال على الفقراء، فالبيت لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يؤجر ويؤخذ ريعه وينفق على الفقراء، أو أن يوقف مزرعة، أو أن يوقف إبلا أو سيارات أو أي شيء يبقى أصله. كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها فيصح الوقف بها، فيصح أن يوقف ناقة للسقيا، أو فرسا للجهاد، أو سلاحا للقتال، أو بيتا للفقراء والمساكين، أو مزرعة، أو مجمعا مثلا تجاريا، أو محلا ينفق على طلبة العلم وأهل العلم ونحو ذلك. فكل عين يجوز بيعها يمكن أن ينتفع بها مع بقاء أصلها فيجوز، لكن هل يجوز أن يوقف صابونا أو إنسان أتى بكيس رزق قال هذا وقف في سبيل الله، كيف وقف نتفرج عليه؟ إذا كلناه ذهب، لا بد في الوقف أن يبقى إيش؟ أن تبقى العين. وذلك لا يصح في المطعومات، ولا يصح يقول هذا وقف 500 دينار وقف يلا أنفقها أعطيها فقراء، طيب أعطيها فقراء خلاص راحت ذهبت. قال الشيخ وهي من أفضل القرب، القربات والطاعات وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. وعامة في تاريخ المسلمين ما الذي ينفق على العلم والعلماء وطلبة العلم والفقهاء؟ كلها أوقاف. ولك لما تعطلت الأوقاف في بلاد المسلمين أو انتهكت الأوقاف قل طلب العلم، ولا كانت أوقاف موقوفة على طلبة العلم، ينفق منها على العلم وعلى المعلمين وعلى المشايخ وأهل العلم وحفاظ القرآن، أوقاف كثيرة. عامة بلاد المسلمين أساسا قائمة على أوقاف، توقف أراضي وتوقف عقارات كلها على إيش؟ على العلم وأهله. فكان ينفق على العلماء وغير ذلك، وقد توقف إيش؟ يوقف وقف على الحنابلة فقط أو على أهل الحديث فقط أو على أهل اللغة فقط. لكن لما جاءت هذه الأنظمة الجديدة الآن وزال كثير من الوقف ضاع، ولم يجد الإنسان، لم يجد صاحب العلم من ينفق على إيش؟ من ينفق على العلم وأهل العلم وكتب العلم. ولذلك من أفضل القربات وأنفعها أن يقف الإنسان. وقال جابر رضي عنه ما كان أحد من أصحاب رسول الله له قدرة على الوقف إلا وقف، أي ما كان أحد الصحابة عنده مال يقف يوقفه إلا وقفه. ويدل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم عن الوقف. وبهذا أرشد النبي عليه السلام عمر، عمر أصاب أنفس مال في حياته في خيبر. شوف انظر لحرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، أنفس مال ما قال والله الآن استمتع به، لا أراد به وجه الغاية. رسول الله ما هو أفضل شيء يفعل في هذا المال الذي أنفس مال أصابته؟ قال أوقف. فوقف نصيبه أي المزارع في خيبر، وجعل نصيبها في القربى وفي المساكين وفي سبيل الله وغير ذلك. وهذا يعني دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أنواع البر والخير. قال هي أفضل القرب وأنفعه إذا كان على جهة بر، كان يوقف على الفقراء أو على المساكين أو على المجاهدين أو على أهل العلم أو على طباعة كتب العلم ونحو ذلك، أو على مثلا على بيته، على الفقراء من أهل بيته أو على بناته غير المتزوجات أو المطلقات أو ما شابه ذلك. قال وسلم من الظلم، أما لو وقف ظلم كان أوقف بيتا على أحد أولاده دون الآخرين لا يجوز، أو أوقف على إيش؟ على الخمارين أو على أصحابه الفساق، أو وقف وقفا على إيش؟ طبعا يقال وقف وأوقف، وأيهما صح في اللغة؟ وقف، وقف أصح من أوقف أي أبلغ، تقول وقف بيتا أبلغ من قولك أوقف بيتا. فالشاهد أن لو وقف الإنسان مثلا عقارا على المغنين وعلى المطربين وعلى الممثلين لا يجوز، محرم الوقف، لا يجوز إلا على مستحب. قال لحديث إذا مات ابن آدم العبد انقطع منه من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، كان يوقف، كان يوقف بئرا أو عين ماء أو ما شابه ذلك، أو آلة ينتفع بها في استخراج المياه، أو كتابا ينتفع به، هذا وقف. قال ابن عمر رضي عنه في حديث إيش؟ فعمر رضي عنه إيش؟ قال إن شئت حبست أصلها، وهو الوقف، يحبس الأصل لا يباع ولا يوهب، ويتصدق إيش؟ بريعها وبمنفعتها. فوقف عمر رضي عنه على الفقراء والقرباء يقرباءه ومحتاجين، وفي الرقاب في عتق العبيد، وفي سبيل الله في الجهاد، وفي ابن السبيل القاطع إذا احتاج السفهاء المسافرون للمال، وفي الضيف أيضا يضاف منها. لا جناح على من واليه أن يأكل منها، يعني الناظر على الوقف اللي هو مسؤول عن الوقف يسمى ناظر وقف، الذي تولى تفريقه، تولى صيانة الوقف ورعايته وإصلاحه، ويتولى جمع الريع وتوفيقه في وجوه البر التي اشترطها الواقف، هذا يسمى الناظر. لا جناح عليه أن يأكل، بمعنى أنه يعمل على الوقف ويأخذ أجرة على عمله، لكن لا يأخذ على سبيل، على سبيل إيش؟ الغناء. قال غير متمول مالا، يعني مو معنى أنه يأخذ منه يتأكل حتى يكثر ماله، لا يأخذ ما يحتاجه. قال وأفضله أنفع المسلمين، أفضل الأوقاف هل نقول وقف على العلم أو على الفقراء أو غير ذلك؟ نقول كل ما كان أنفع المسلمين فهو، لو فرضنا في الوقت الذي يحتاج المسلم فيه للجهاد فأعظم الأوقاف ما تكون إيش؟ وقفا على الجهاد. وفي الوقت الذي يقل العلم ويحتاج المسلمين للعلم فالوقف على العلم أفضل. في الوقت الذي يحتاج الناس العلم متوافر لكن الناس في فقر وشدة وفاقة فالوقف على الفقراء أفضل، وهل مجرد. قال وأفضل وأنفعه المسلمين، والعلم على سبيل العموم لا شك أنه أفضل على سبيل العموم، لكن قد يكون في وقت يقدم عليه غيره. قال وينعقد بالقول الدال على الوقف، كل قول دل على الوقف ينعقد به، ليس له قول معين. كان قال وقفت داري أو حبستها أو سبلتها أو حبستها أو ما شابه ذلك، أو وقفتها بالعامية، بغير كل لفظ يدل على أنه وقف فهو وقف. وقفت، حبست، سبلت، حجزت، كل ما دل على الوقف فهو وقف، لذلك لا يشترط له إيش لفظ معين. كذلك الفعل الدال على الوقف وقف، ولو لم يصاحبه قول. جاء إنسان وبنى مسجد ومنارة وقبة وكذا، وقفا بغير وقف، ما قال يا جماعة وقف، لكن هو وقف. فكل فعل يدل على الوقف فهو وقف. جاء إنسان حفر بئر ثم سبل دلاءه، قال هذه للمسلمين، أو قال ألقى الدلاء المسلمين، قال خذوه وقف، ولا مع أنه لم ينطق. الشاهد أن كل فعل أو قول يدل على الوقف فهو وقف. قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. يقول العلماء شرط الواقف كشرط الشارع، أليس إذا شرط الشرع شيئا يلزم الناس به؟ كذلك لو شرط الواقف شيئا، يعني قال الواقف هذا وقف على طلبة العلم، شرط، هل يجوز الإنفاق منه على الفقراء والمساكين؟ لا. هذا وقف على المجاهدين، هذا وقف على طلبة العلم دون العشرين أو دون كذا، أو هذا وقف على أقربائي الأحياء منهم دون من إيش؟ دون من مات، أو وقف على أولادي دون أولادهم. فكل شرط شرطه الواقف، هذا وقف على علم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أو هذا وقف على علم ابن تيمية ونشره، فشرط الواقف كشرط الشارع، بشرط أن يكون الشرط إيش؟ يوافق الشرع. لكن قال هذا وقف على المغنين ما يجوز. لو قال هذا وقف على فلان من أولادي دون الآخرين يجوز أن يخص أحد أولاده؟ لا. لكن لو قال هذا وقف على فقراء أولادي يصح، لأن هنا إيش؟ جعل وقفا على الفقراء منهم، فكل من التزم الفقر فجاز. فالشاهد إذا وافق الشرط الشرع بمعنى أنه لم يحرم الشرع فإنه، بل قال ابن تيمية رحمة الله عليه لا يلزم العمل إلا بشرط مستحب، فلو كان شرطا مباحا لا يجوز. لو قال إنسان هذا وقف على لعب الكرة، لعب الكرة مباح ولا غير مباح؟ ها؟ عجيب ولا واجب؟ خاف بس شوف ساكتين. لعب الكرة مباح ولا غير مباح؟ مباح. يقول شيخ الإسلام لا يصح شرط إلا أن يكون مستحب، فلو جاء هذا وقف على لعب الكرة أو لعب الطائرة وهي مباح، يقول شيخ الإسلام لا يصح إلا أن يكون على أمر مستحب، جاء الشرع باستحبابه. وهذا الصحيح أن الوقف لا يصح إلا على ما هو مستحب، لأنه قربة، وليس فيش في الوقف على المباح قربة. قال الشيخ رحمه الله ولا يباع أي الوقف إلا تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. لا يباع إلا أن تتعطل منافعه. رجل بنى مسجدا في قرية ثم هجر القرية، هجرت، هجرها أهله، وبقي المسجد إيش فيها؟ لا أحد فيه، هل نبقيه ولا إيش؟ لا نبقيه، بل نزيل هذا المسجد ونأخذ حجارته ونبنيه في موقع آخر. أو بنى رجل مجمعا تجاريا في مكان حتى إيش؟ حتى ينفق على الفقراء والمساكين في هذه القرية، لم يوجد في القرية فقراء مساكين، ذهب أهله وسكن الكفار، فيمكن أن يشباع هذا وينقل إلى مكان آخر. رجل كما حصل أنهم أوقفوا أناس في من أهل نجد من أهل القصيم، أوقفوا أسلحة سيوف ودروع القتال، أيام السيوف والدروع، فجاء الشيخ بن عثيمين قال عندنا سيوف ودروع وقف، قال بيعوها واشتروا بها سلاحا، أي رشاشات وهذه التي آلات الجهاد. فهنا لأنه لا ينتفع بها، لا ينتفع. لو إنسان أوقف فرسا في سبيل الله اليوم، فرس ما أصبحت إيش؟ لا تستعمل. أو وقف مثلا ناقة للجهاد أو ما شابه ذلك، فكل ما لا ينتفع به. أو وقف بيتا ثم البيت إيش؟ يعني خلاص أصبح لا يمكن ينتفع به، ما يمكن، ما يصح الإيجار، يحتاج إلى الترميم أو الهدم أو أن يباع ويشترى مكانه آخر. فالشاهد أنه لا يباع الوقف إلا أن تتعطل منافعه، فإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويجعل في مثله. فلو بيع جعل في مثله، لو وقف مسجدا وبيع هذا المسجد مثلا في بلاد الكفار، بيع المسجد يشترى مثله مسجد، ما يبيع مسجد ويبني أمر آخر. قال الشيخ طيب نعم. نعم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد موته المخوف، التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث، فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. قال: باب الهبة والعطية والوصية، ثلاثة أمور هي في الحقيقة نوع من عقود التبرعات، يراد بها الإحسان إلى الغير، لكنها تختلف. الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، رجل في صحته وحياته تبرع ببيته، بماله، بماله كله، بنصف ماله، ببعض ماله، يتبرع ببيت، بعقار، بكل إيش ما يملك، وهو إيش صحيح، يصح هذه الهبة. الهبة هو التبرع حال إيش الصحة والحياة. والعطية التبرع في مرض موته المخوف، أن يتبرع إنسان بعد أن دب به المرض المخوف. ما هو المرض المخوف؟ ها؟ المرض المخوف كل ما يكثر حصول الموت منه، كل مرض يكثر حصول أي لا يستغرب الموت منه فهو مرض مخوف، سواء طال أمده أو قل. وقد يكثر موت منه لكن يغلب على الظن أنه يشفى منه، لا عبرة بغلب الظن. كل مرض لا يستغرب الموت منه بل يكثر الموت منه فإنه يعتبر مرض مخوف، كمرض الكبد والسرطان ومرض القلب وما شابه ذلك من هذه الأمور التي لا يستغرب الموت منها. فهذه أمراض مخوفة، بمعنى أنه لو مات الإنسان بداء الكبد ما يستغرب بل يكثر موت منه، لو مات في داء القلب، مات في داء السرطان والعياذ بالله، مات في كذا، لا يستغرب الموت منه بل يكثر حصوله. فهذا يسمى المرض المخوف. فإذا وقع الرجل في مرض مخوف فالآن أصبح ليس له أن يهب ما شاء، بل كل تبرع فهو يسمى عطية. فالتبرع بالمال في مرض المخوف يسمى إيش؟ عطية. أما الهبة فتكون في حال إيش؟ الصحة. والوصية التبرع بعد الوفاة، أن يوصي بالتبرع بعد أن يموت. قال الشيخ: فالجميع أي الهبة والعطية والوصية داخل في الإحسان والبر، داخل في عموم قوله جل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وداخل في عموم النفقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما شابه ذلك من هذه الآيات الكثيرة التي تدل على استحباب النفقة والإحسان. لكن الفرق بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة من رأس المال، بمعنى أن الهبة يجوز أن يهب الإنسان كل ماله، رجل ما يملك إلا بيت يهب ماله بيته كله، يجوز لما يجوز؟ يجوز. عمر أبو بكر جاء في غزوة هذا فتبرع بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله وهم صحاء، فالهبة تجوز بالمال كله. لكن العطية والوصية لا تجوز إلا في ثلث المال فما دون. يعني رجل مرض بمرض القلب وعنده يملك 100,000 هذا يملكه، فأراد أن يتبرع بها كلها، يصح ولا يصح؟ ما يصح. نقول ليس لك إلا الثلث فقط 33,000 هذا الحق لك وما دون، أكثر من ذلك لا، فأنت محجور عليك في ثلثي مالك لحظ الورثة. فهنا جاء الفرق بين الوصي بين العطية وبين الهبة. الهبة تجوز من رأس المال أن يهب ماله كله، نصف ماله ما شاء، لكن متى ما دب به مرض المخوف فإنه لا يهب، لا يتبرع إلا بثلث ماله فما دون. ويدل على ذلك أن رجلا أعتق 6 أعبد له لا يملك غيره، عنده 6 أعبد 6 عبيد أعتقهم في مرضه المخوف، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقسمهم ثلاثا، عبدان عبدان عبدان، وأقرع بينهم، والذي خرج عن قرعة اعتق وبقي واسترق الآخر الأربع الآخر، أي أنفذ الثلث وبقي الثلثان لا يمضي، فيكون محجورا عليه هنا. قال والوصية أيضا من إيش؟ من ثلث المال. الوصية أيضا تكون إيش؟ من ثلث المال. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم. فالوصية كالعطية، لا يتصدق إلا بثلث المال. لو جاء إنسان قال وصيتي أن نصف مالي ينفق كذا، ما يجوز، أعلى ما يمكن أن يوصي به بعد موتي الثلث. قال والعطية والوصية من الثلث. قال فأقل، أي ثلث فقط ربع وما شابه ذلك. قال لغير وارث، لكن يشترط أن تكون العطية والوصية إيش؟ لغير وارث. لو أوصى لأحد أولاده أو لزوجته لا يصح وهي ترثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية إيش؟ لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أعطاه بالميراث، فلا وصية لوارث. وإذا جلاد الإنسان يخص إيش أحد ورثه بوصية، ولا أن يعطيه أيضا، يأتي عند مرض مخوف فيقول حق ولده يا فلان ثلث مالي لك، ما يجوز. فالوصية كالعطية، لا تكون إلا في الثلث ولا تكون لوارث. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، أي لو أوصى الإنسان بأكثر من الثلث بنصف المال نقول الوصية موقوفة، إن أجاز ورث ذلك جاز. لو قال ورثة نعم قبلنا جاز، لأن الشرع إنما حجر عليه أكثر من ثلث لحظ من لأجل ورثة، فإن قبلوا فالحق لهم. أو أوصى لوارث، كان أوصى لأحد أولاده وأجاز باقي الورثة، قال أجزنا ذلك، هذا أخونا فقير أو مسكين وما شابه ذلك، فأجاز ذلك جاز، لأنه إنما منع الشرع الوصية الوارث لأجل إيش؟ حظ الورثة الآخرين، فإن أجازوا فالحق لهم. قال توقف على إجازة ورثة المرشدين. أما إجازة الصبي الصغير، لو إنسان عنده أولاد كبار وصغار وأوصى لأحدهم وأجاز الصغار هذا، هل يصح إجازتهم؟ لا، لأنهم غير مرشدين، أي لم يبلغوا ولم يرشدوا، فقبولهم غير معتبر حتى يبلغوا قال الشيخ وكلها، أي الهبة والعطية والوصية، يجب فيها العدل بين أولاده، لا يحل أن يهب أحد أولاده دون الآخرين، ولا أن يعطي أحد أولاده دون الآخرين، ولا أن يوصي لأحد أولاده دون الآخرين، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذه قصة نعمان بشير رضي الله عنه لما أراد والده أن ينحله أو أن يخصه بحديقة دون بقية أولاد بشير، فقال كل ولدك أعطيتهم هذا، قال لا، قال فإني لا أشد على جو، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال تحب أن يكونوا في البر سواء، قال نعم، قال فلا إذن ردها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشد عليه وسماها جورا، وبين بأن هذا يؤول إليش؟ إلى عدم البر، لأنه يقع بينهم من الضغينة والحسد والشحناء بسبب تخصيص بعضهم على بعض. قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. الهبة متى تلزم؟ أي متى يستحقها الموهب له أو الموهوب له؟ متى؟ إذا قبضها. مثال ذلك، هذا رجل قال لآخر وهبتك سيارتي ولم يقبضها، ثم مات إيش الواهب قبل أن يقبض فلان السيارة، هل يستحقها الموهب له موهوب له؟ لا، لأن هذا رجل مات ولم تقبض، إنما تلزم متى ما قبض، لكن لما أخذ السيارة وقبضها ثم مات خلاص ثبتت. إذن الهبة تلزم، أي تدخل في ملك الموهوب له بحيث لا يمكن انتزاعها، متى؟ إذا قبضها. ويدل على ذلك أن بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وكان قد نحل عائشة 20 وسقا من نصيبه من في أرض خيبر، قال لها رضي الله عنها، قال أما إنك لو أخذته لحزته، أما الآن فأنت ورثة سواء، أي أنت ورثتك سواء، أي لو حزتي ذلك وأخذتي في حال حياتي لكان من حقك وليس لأحد أن ينازعك، لكن طالما أنك لم تقبضيه وحضرت الوفاة فإنه يصبح كمالي الورثة أو كالمال الذي يشترك فيه كل ورثة. وعلى هذا فالهبة لا تلزم، بمعنى لا تدخل في ملك المهوب له، ولا يحل الرجوع بعده إلا إذا دخل في ملكه، أي قبضها. وهبتك بيت ولا مسلك المفاتيح، فالهبة غير لازم، ممكن أرجع. قال وهبتك بيتي، جزاك الله خير وما قصرت، ما سرت المفاتيح، ثم قلت بعد يوم ترى أنا هونت خلاص، هنا إيش لك الرجوع. لكن لو وهبتك البيت وخذ المفاتيح وسلمتك ذلك، خلاص لا يحل الرجوع حينئذ، لأنه هنا أصبحت لازمة. قال الشيخ ولذلك يقول الشيخ وعد تقبيض الهبة وقبولها، أيضا اشترط في قبولها، قد يوهب الإنسان، قد تهب له الشيء ولا يقبلها، فإذا قبلها وقبضها لا يحل الرجوع فيها، أي لا يحل للواهب أن يرجع في هبته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، يقيء كالكلب يقيء ثم يشرب قيء مرة أخرى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة التي يرجع فيها كالقيء، وهذا على سبيل الذم، ويدل على التحريم، وأنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيما وهب إذا قبض الموهوب له الهبة. قال في الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن. يستثنى من ذلك من؟ الوالد. جاء والد قال لولده يا ولدي وهبتك هذه السيارة، وأخذها ولد وقبضها، ثم جاء الوالد بعد 10 أيام فقال أعطني السيارة أردتها مرة أخرى، يجوز. لماذا؟ للوالد يجوز أن يرجع في بيته حتى بعد أن يقبضها ولده، لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، له أن يتملك من مال ولده، فكيف بالمال الذي هو الذي أعطاه إياه. قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وإذا يستحب قبول الهدية ويستحب الإثابة عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثاب عليها زاد في ذلك، أي يعطي أكثر مما يأخذ، وهذا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه السلام إن الهدية تسل السخيمة القلب، أي الشحناء والضغينة، إذا كانت بين شخصين فأهدى أحدهما الآخر كسرت هذه الهدية ما في القلوب من الضغينة. نعم. قال رحمه الله وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة لكلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم. يقول وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرط ألا يضره. للأب أن يتملك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أبي ذهب بمالي، يعني أخذ مالي. فقال عليه السلام وهل أنت ومالك إلا لأبيك، أي أنت برأسك ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام الولد من كسب أبيه، أي جزء من كسبه. وذاك الأب يتملك، يأتي ولدي يأخذ سيارته، يأخذ ماله، يأخذ من نقوده وما شابه ذلك، بشرط أن لا يقع في ذلك إضرار بالولد. أما إذا أخذ ماله بحيث ليس لديه من نفق أن ينفق الولد على نفسه ولا على زوجته وأولاده لا يحل. لكن إذا لم يكن فيه إضرار فإن ليس الابن أن يمتنع من إعطاء والده، بل له أن يتملك الوالد ما شاء. للحديث قال أو يعطيه لولد آخر، كذلك لا يجوز له الوالد أن يأخذ من أحد أولاده ويعطيه الآخر، لأن هذا تخصيص أحد أولاده بالعطية. فإذا كان الوالد أعطى من ماله لأحد أولاده دون الآخرين لا يجوز، فكيف إذا أخذ من أحد أولاده ليعطي الآخر؟ فإن هذا لا يجوز إلا أن يكون الآخر محتاجا، كان يكون أحد الولدين فقيرا أو أن يكون معاقا فيأخذ من مال ولده لينفق على المعاق، فهنا يكون هنا سبب. قال يعطيه لولد آخر. قال أو يكون بمرض موت أحدهما، كذلك لا يجوز أن يكون الوالد في مرض الموت ثم يأخذ من مال ولده، لأن الوالد في مرض الموت هو محجور عليه إيش في ماله هو، ولا يتصرف في ماله إلا في الثلث. لماذا؟ لأجل أن لا يضر الورثة، فأخذه من مال ولده في مرض مخوف إضرار نيش بأحد الورثة، ففيه إضرار. فإذا كان الشرع مانع الوالد أن يتصرف بماله فيما فوق الثلث حفاظا على حق الورثة، فكيف يأخذ الأب المال من الورثة؟ هذا فيه إضرار بهم. أو أن يكون الولد في مرضه المخوف أيضا، فإن الولد في مرضه المخوف يكون أيضا محجورا عليه لحظ ورثة من؟ ورثة الولد. فالوالد في مرضه المخوف ماله محجور عليه إلا في الثلث، له أن يتصدق في الثلث فقط. لماذا؟ لحظ ورثته كزوجتي وأولادي. فلا يحل للوالد أن يأخذ من ولدي في مرضه المخوف، لأن الولد في هذه الحال يعتبر إيش؟ محجورا عليه إلا في الثلث فما دون. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ويدل على وجوب كتابة الوصية إذا لم يكن ثمة شيء يثبت الحق. أما إذا كان الحق ثابتا، كأن كان الذي عليه الحق عنده إيش؟ إقرار بذلك، أو عنده وثيقة دين وما شابه ذلك، فلا يجب وصية. لكن قد يكون الإنسان له لغيره حقوق عليه وليس له لديهم إثباتات، فإذا مات ولم يوصي ضاع الحق، ويعجز أصحاب الحق عن إثبات حقه. وذلك يجب عليه أن يكتب الوصية حتى لا تضيع حقوق من؟ حقوق الآخرين. وفي الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، الورثة، أي أعطى الأم نصيبها، وأعطى الزوجة نصيبها، والولد نصيبه، والأخت والأخ والعم أغزي والأب والجد. إن الله أعطى، قد أعطى كل ذي حق حقه، أي بأتم مواريث، فلا وصية لوارث. خلاص أن توصي لفلان وفلان، هذا كان قبل آية مواريث. قال جل وعلا: فإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قبل أن يفرض الله المواريث. فلما فرض الله عز المواريث وأعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث بعد ذلك. قالوا في لفظ: إلا أن يشاء الورث. لكن لو خص بعض الورثة بمال أو بوصية فإن هذه الوصية موقوفة على إجازة من؟ باقي الورثة، أن يجيزهم باقي الورثة البالغين الراشدين، فإن أجازوا فإن الحق لهم. قال: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل به فيه غناء ورثته ألا يوصي. رجل ليس عنده من المال ما يغني ورثته، لو أوصى بثلث ماله لافتقر ورثته، فالأولى له إيش؟ أن يوصي، ولا أن يبقي المال كله للورثة؟ الأولى أن يبقي المال للورثة. أما إذا كان عنده مال وفير بحيث الثلثان يكفيان الورثة، فإنه يستحب له حينئذ إيش؟ الوصية بالربع، أي فيما دون الثلث، لأن ما تبقى بعد ذلك يغني الورثة. لكن إذا كان لا يغنيهم فالأولى ألا يوصي. قال: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني أن تتركهم أغنياء يستغنون بما تركت بما ورثوه منك خير لك من أن تنفق المال ثم تتركهم عالة يتكففون الناس. وأولى الناس بالنفقة من؟ أولادك وأقربائك. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال انفق على زوجك، قال عندي آخر، قال انفقه، قال أنت أبصر به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النفق على الزوجة وعلى أولاد أولى من النفق على البعيد. قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. ها؟ كل وصية بالحقوق. أي نعم، حقوق كل من له حق، أو يوصي بشهادة، أن يكتب شهادة لا يعلم شهادة إلا هو، لو تركها لضاع إيش حق صاحبها. وذاك جاء الحديث: عنده شيء يريد أن يوصي به، أي من الحقوق. نعم. إذا كانت أسئلة نافعة للناس لا بأس. لا ما يجوز مزاين، هذه شقرة وهي طويلة. مسابقة الإبل يجوز، مسابقة الإبل يجوز، أما برطم هاي طويل ورأسها دماغها ما شلون صاير، لا يصلح هذا، لا يجوز. نعم. لا سيما أن فيه أيضا يعني فيه عند الله تبذير الأموال. ها؟ الله أعلم هل يقاس السيارات على هذه؟ ما أدري. الهبة يتملكها الشخص الموهب له، وهبتك سيارتك خلاص سيارة ملك. الوقف لا، السيارة محبوسة لا تباع ولا تورد، لا ليس لها مالك، ونفعها لمن أوصله. يعني لو وقف بيته لفلان قال هذا بيتي موقوف لأولادي، أولاد البيت هذا ما يتصرفون في أولاده، يبقى البيت موقوف ينتفع بريعه ينفق على أولاده. أما لو قال هذا البيت هبة لفلان من أولادي أو هبة لفلان ملكه، انتقل الملك منه إلى الآخر، الآخر الموهوب له له أن يبيع يشتري يفعل ما شاء، أما الوقف لا يتصرف فيه. لا هي تهلك مع استعمال غير، أما هي في أصلها أنها باقية، لكن ليس شيء يستهلك من الصابون والعيش، هذا يستهلك على طول. أما هذا لا، استهلاك في الزمن كل شيء، ما في شيء باقي لآخر الزمن، لا البئر سينضب والبيت سيتلف، لكن يبقى عادة يعني. ها؟ إيه؟ أنت وصاحبك اشتريت أرض بعمان، أرض 5000 متر مربع مشتركتم فيها، ثم جئت أنت تبيع نصيبك، فذهبت إلى أحد أصحابك وقلت تشتري نصيبي في الأرض، أرض 5 متر أوقعها في كذا وكذا بكم؟ قال ب50,000 بعتها له. علم الشريك لم تخبره أنت، الشريك يستحق الآن أن يأخذ الأرض اللي بعتها أنت بنفس الثمن رغما عنك ورغما عن المشتري. يقول ليس لك حق، أنا شريكك، تدخل علي شريك، أنا أقبل بك شريكة لك، قد لا أقبل بذلك، ولي الحق، بكم بعت 50,000؟ أنا أخذها ب50,000 رغما عنه. فيرفع أمر القاضي فينتزعها القاضي ويرجعها له بنفس الثمن، فيأخذ الأرض من المشتري اشتراها، يأخذ الصك ويعطيه قيمة الثمن اللي دفعه لك. التي عليك المو لو ضاعت ما يضر، لكن الأصل الحق للغير، هذا الذي يخاف لأنه يترتب عليه ظلم، لكن قد يعفو عن حقوقه، له حقوق على الآخرين يعفو عنها ولا يريدها. نعم. إذا أوصى عموما، الأب لا يجوز أن يوصي لأحد أولاده عموما، لكن لو أوصى بأي شيء دون الثلث فوق الثلث وأجازه الورثة البالغون الراشدون جاز، لكن اختلف العلماء لو أجازوه في الحياة هل يلزم أم يشترط إجازتهم بعد الموت؟ بعض العلماء يقول لو أجازوه في الحياة ثم رجعوا بعد وفاة والدهم جاز لهم الرجوع، وهذا أظهر، لأنه قد ينحرجون من والدهم في الحياة ويقبلون ثم يندمون، وذاك الصحيح أن قبولهم يكون بعد إيش؟ بعد وفاة الوالد، حينئذ نقول ترى والدكم أوصله لهذا الوالد بالنصف تقبلون؟ قال والله قبلنا. شيخ إذا أنا أعطيت ولدي أي واحد من أولادي مثل من مالي ونحي أعطيته سواء من الماشي أو عقارة أو فلوس نقدية يعني، أعطيته لي أسباب ليش أفضل إلا إنما أما لأحواله أو لي إنه يخدم يعمل عمل أكثر من غيره، أو يعني هل يجوز أو ما يجوز؟ الأصل لا يجوز تفضيل أولاد بعطية إلا لمصلحة، لمصلحة كان يكون مثلا أحد أولاد معاق أو فقير والآخرون غير فقراء، وهذا يحتاج من يحتاج الآخرون، أو هذا يحتاج يدرس في الجامعة أو يدرس في كذا فيحتاج، أما أن يخص بمال قال هذا لك من الغنم أو أن تشتري بيت وأنا أعينك في البيت وأعطيك والآخرون لا يجوز، ويترك الآخرين ما يجوز. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. آخر سؤال. لا لا، من أعمر عمره فهي لمن أعمرت له، هذا العمر يقول لك عمرك ثم ترجع إلي، ما خلاص الهبة متى ما قبضها سلم عليها. الله أعلم، وصلى